أكيد بلش معنا ووقت حلو نرجع نشوف بعض كل صح. الأسبوع. هلأ بنسأل كل جوا إنه كيف كان الأسبوع، بس عنا كتير فقرات من الأشياء اللي حابين نروجها أو هيك. شو هي؟ هي انستغرام، إنستغرام. إيه انستغرام لحتى الناس تتابعنا وتعملنا فولو وتشوف لكن صورنا أكيد وتشوف شوف صورنا، ونحن ونحن كمان نعمل لهم فولو ونشوف صورهم كمان. 100% كتير كثير مهم ضروري. انه تعملوا لنا على مني الك انستغرام، فوتو اللي عنده انستغرام مني الك. بنحب نصير على تواصل بالصور هيك كل اسبوع، بعد اسبوعين او اسبوع جاي بنبلش نشوف صوركم وين عم بتكونوا وشو عم بترنموا وشو عم تعملوا. صح، تأخرنا عليهم للبنات مش هيك؟ آه طب شو خلينا رأيك نروح بنسكر الباب؟ يلا. يلا بنشوفكم. سي اكيد في حدا مساء ناسك الخير. ببيته. لا بلشنا. سوري، ايه بلشنا، بس مين ناسك ببيته؟ انا تمر. شو طبيعي. بدنا نعمل؟ وخضره تمر كمان. وخضره كمان، وانا ناسي على فكره ورائد. تمر افضل لون عنده هو الاخضر. حلو كتير، لكن بتضل كبايه الخضره. وفي لون ما بيحب ما بتحبه ابدا هو لون الاحمر، الاحمر. اوكي، يعني كريسمس متنوع عنده. لكن حس انه لازم اقول للناس مساء الخير. لا ما بعرف هيك عم شو يعطيك المفضل، عم لكن اشياء جديده عنا. مساء الخير مشاهدينا، ما تاخذونا انه انت ما ما لاحظت شو مسيناكم عملتي يعني. بجوز، عم تقول مساء الخير وانت ما سوري خليتيها تقول، بس ما عليه. حسك قد ما مركزي على اشياء. تفضلي جوز. لا لانه لازم، ما بقى بدها. يا يلا تيمي جو اهيد. طب مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مني الك. حلقتنا اليوم مميزه جدا لانه ريكاردو مع رواد معنا، ولانه تمار معنا، جيمي يعني. هلا بنشوف شو بنعمل. ونور اهلا وسهلا فيك. ميرسي جيمي، كيفك؟ منيحه؟ انا عم فكر فيلم. لكن لا، حلقه حلوه اليوم مميزه لانه فيها ريبورتاج. يمكن مرات بنعمل ريبورتاجات بتكون حلوه، بنعرف اختبارات او بنشوف مؤتمرات ومواضيع هيك فن، بس يمكن اليوم هيك اختبار اللي حنسمعه اختبار عميق جدا، و يمكن اختبار بغير حياة شخص، غير حياة شخص أو عائلة، ونشوف نحن شوفنا كمان نتعلم من اختبارهم. بدنا نقول إنه يمكن هذا الاختبار، ما شفتي جوس ولا جيمي، تمار أكيد رح يعرفوا عنه للشخص، يمكن ما بعرف إذا بتعرفوه، بس بعرف إنه الاختبار إذا بدنا نفكر فيه اختبار كتير كتير كتير محزن. أنا كتير أثرني حضرته، بس بدي أقول إنه نحن عنا رجاء، وهلأ بتعرفوا ليه بيسوع بقى. أكيد هلأ بس نحضر الاختبار وهيك نقدر نعرف قديه الأشخاص رائعين إنه قبلوا يحكوا. أول شيء، تاني شيء رح يكون رجاء لإلكن، ومنشوف بهالاختبار كيف عن جد الإنسان اللي بيقول إنه مسيحي حقيقي كيف بيتصرف بهيك أوقات كتير صعبة لإله. شو عنا كمان غير شيء؟ مكتوب هون إنه عنا 5 فيديو كليبات. مزبوط. اليوم ما بقى في ستة. واحد اليوم ما بقى في ستة. ليه؟ ليه؟ حسوكي ري او هيك قالوا ما بدهم يزعجوكي يعملوا سبعة. قال حابين الترنيم السادسة تكون من جنبي. نو واي. اوكي. انا برنم بقلبي. اوكي. جيمي شو كمان عندنا مثل دايما؟ لا اكيد فيكي ولو. اوكي. وكمان مشاهدينا مثل دايما في عندنا فيسبوك وفي عندنا الكتيفي@sat7.com. كاميرتي هونيكي. اوكي هلو. مني الك سوري الكتيفي@sat7.com هو الايميل تبعنا. نشكركم كثير على الايميلات يلي بعتوها اليوم. قد ما فينا رح نجرب نقرا ايميلات وحتى نجرب نقرا بوست يلي الناس حطوها على الفيسبوك، ان كانت قديمه او ان كانت جديده. وفي هيك بوست صغيره لاشخاص هيك لافراد بالفريق. سو هولي هن. نور كمان عندنا فقره دائما ما بننسيها، سوريا الامل. سوريا الامل يمكن يمكن استفيد اقول للكل ليش سوريا الامل، لان كانت فقره على قلب تمار ونور. هي هن بيذيعوا بالراديو، عندهم مثل برنامج على الراديو وتيعطي لبلدهم أمل، وحبينا أن ننقل هالفقرة أكيد على مني إلك، لأن فقرة هي معزية مش بس لسوريا، للعراق لأنه عم يمرقوا بأوقات صعبة، لمصر لأنه عم يمرقوا بأوقات صعبة. هيك بحب أوضح للكل أنه نحن قديه مرقت مصر وعراق على أيام مني إلك، صار لنا تقريبا 5 سنين وكنا وقت تعزية لإلهم. بقى خلينا نقول أنه كل إنسان حسب بلده يقول مصر الأمل، لبنان الأمل، أو حتى العراق الأمل، بس هي أكيد لأنه فقرة حلوة طلعت من تمار نور، حبينا أنه تكون تشجيع كتير من أهل سوريا لسوريا وأكيد لكل البلاد التانية. لكن هلا شو نور، شو عنا؟ 5 فيديو كليب. برافو، هاي هي بس، هاي هي 5 فيديو كليب. يا إلهنا المسيح نأتي لك بتسبيحاتنا، خذني بقرب قلبك فأعبدك يا رب. مهما التجارب قسيت علي يا رب، رح تبقى انت تعتني فيه. إليك يسوع ألجأ في وقت الضعف، يداك يسوع تجذبني من وسط الضيق. لكن هيدي هي الخمس كليبات اللي قلنا. فيديو كليبات. نعم. شو عنا يا جاماتي اليوم؟ في عنا كم ايميل هيك حبيت. حلوين شعراتك على فوق. ثانك يو. بدهم شوي لا معظمين هول. ثانك يو. في عنا كذا ايميل هلا، ما بعرف اذا هيدي مشكله من يلي بعتها ولا مشكله من هون، بس في عنا ايميلين انبعتوا بس مكتوبين بلغه كثير غريبه. اوكي. خليني بس فرجيكم اياها. لا مش هيدي، هيدي اللغه العربيه. اوكي. في عنا ما بعرف اذا هو من لؤي خزعل. لؤي خزعل احنا بنبعث لك تحيه كثير كبيره ونشكرك، لانه بعرف لؤي دائما كان يبعث لنا ايميلات، بس في ايميل انبعث غريب شوي. بقى كثير بدي اشجعك لؤي انه ترجع تجرب قد ما فيك ترجع تبعث لنا ايميلات. ما بعرف اذا بركي نحن بنرجع بنقول لك اذا وصلوا بالعربي ولا ما وصلوا بالعربي، بس خليكم عم تبعتوا بليز. في شخص كان بس عم يطلب انه نصلي له، هيك كانت بس صلاه صغيره انه نصلي لمستقبله، وهيك بس بيشكرنا وبيحبنا. هلا بدي بس طلع لك انا بتذكر انه بس هيك كان حاطط اسم صغير، حاطط God bless you. هيدا رافي بس بيقول we love you و God bless you. وشخص تاني كمان بيقول لا مش هيدي هي، بس anyway رح اقريها كمان. هيدا جاي نص ايميل، سو ما بعرف اذا المشكله هي الايميلات ولا الناس عم تبعتها. ما بعتقد المشكله، بدنا نشوف. خليني بس اقرا شو هو وبركي من هيك بنفسره سوا. بتقول سلام المسيح معكم، في البدايه احب اقول برنامج مني لك من اروع البرنامج التي تبث على سات 7. انا من المتابعين منذ 3 سنين لكن لم اتصل بكم، لكن من متتابعين لكم. حبيت اشارككم في اختبار حصل معي قبل سنه، هو اختبار طويل ورحله طويله جدا. انا عمري 24 سنه متزوجة ولدي طفل عمره الآن 1 سنة و10 أشهر، وأعيش في هولندا وكنت أعيش في أمريكا، ولكن تزوجت وذهبت إلى هولندا والرب أرزقنا بطفل رائع هو دانيال. بعد 2 سنين قررنا أنا وزوجي أن أذهب إلى أمريكا مع دانيال لمدة 5 أسابيع. قررنا الذهاب في 9/7/2012، لكن بعد فترة غيرنا الموعد إلى غيروا 10/6/2012. ثانك يو. وفي داخلي شعرت بشيء لكن لم افهمه. ذهبنا انا ودانيال. هلا عم تقول شيء اختبار انه عن تغيير الوقت، وبيوقف الايميل هون صراحه. بقى كمان بشجع انه عندنا مشكله مش صحيح. مشكله من هون مش من الايميلات ممكن. انا مأكد لانه بس خليني اذا عم تسمعني هو الايميل من بعت من شخص اسمه يوجين 83 يوجين صديقة لا إلا بتذكر صحيح بليز إذا ممكن ترجعي تبعتي لنا إيميل كمان تنكمل الاختبار ونشاركه مع الآخرين بس نحن أكيد رح نصلي لأنه أكيد الرب هيك تكلمنا من خلال الاختبار بركي من هذا الاختبار اللي يمكن بعد منه كامل وبركي أكيد عنا اختبارات بالميل كاملين لا جيمي أو ما في كله جاي مش خالص لا في منهم جايين خالصين لا مثل هيدا بركي بعد شوي منشوف هالاختبارات بس هيك بدي اعرف من نور وتمار الاختبار اللي او سوري قبل الاختبار عنا ترنيمه رح نروح لها ونرجع نعرف شو هو الاختبار لك ينبغي التسبيح ل Choice Strongholds تسبيحنا يلذ لك نأتي لك بتسبيحاتنا. إذا كنا مع بعض عم نشوف هذا الكليب الكثير حلو، ربي باركك يا جويس. هلأ مع بعض بدنا نشوف اختبار يمكن شوي صعب إنه نشوفه دائما، وصعب إنه لأن هيك أشياء بتمر. ومثل ما كنا عم نصلي قبل الحلقة حبيت كتير الشيء اللي صلى رواد قال، يمكن هيدي الحالة واحدة من ألف بسوريا وبمناطق كتير. اليوم الاختبار شوي بيحكي عن أم، عن عائلة فقدت شاب هو استشهد بقلب الحرب بسوريا. الحقيقة أنا ما بعرف لهيدا الشاب، ما صلي أبدا أني أنا أعرفه، لكن أنا بعرف الأم اللي هي كانت أنسة بمدرستي. ولما كنت بسوريا، هيدا الحكي تقريبا قديم، لما كنت بسوريا وصلني الخبر وحزنت عليه كأني بعرفه، معني أنا صدقا ما بعرفه ولا حتى متقابل حتى بأخوه اللي رح نشوفه هلا. فكتير وقتها هيك انصدمت لأني ضايقت لما سمعت القصة، ولما سمعت إنه كيف كان هيدا الشاب كان جديد راجع من إجازة لما استشهد، فكان كتير الموضوع ضايقني والحالة. بس مع هيك بقلب هيدا الاختبار الصعب والشيء اللي كتير صعب، الأهل شافوا يمكن تعزية وقدروا يشوفوا شوي رجاء. فما بعرف، أنا ما بدي أحكي كتير. إيه أكيد. نشوف الاختبار. ما بعرف إذا تمار بدها تحكي أو مش قادرة تحكي. تمار يمكن. مش قادرة. بعرف إنه تمار كتير بيعني لها الشاب وبتعرفه. ما رح نحكي أكتر، رح نروح للاختبار نشوفه. نرجع شوي نحن نحكي ونتأمل بهالاختبار. أنا كاتيا خاشو من سكان حلب، جينا على اللاذقية بعد الأحداث، وأنا أم البطل ملازم شرف هايك أقو. كتير صعب لما شخص قدامك حابب يوصل لك فكرة وانت رغم انك عم تسمعيها ومتاكده منها، يعني متاكده منها 100% كسمع، ما بدك تصدقي هالواقع اللي عم تسمعيه. اول سالت ليش انا، ليش ابني، ما بعرف شعور ما بقدر اوصفه. كل ام تعرف هالشعور، اذا ابنها مرضان شو بصير فيها، بقى كيف تفقد ابنها. ما بتمنى حدا يحس بهالشعور. كنت غايبة عن الوعي، ما بعرف، ما حاسة بشي، كأني بعيدة عن هالعالم كله. الكنيسة ما تركتني، كان راعي الكنيسة الإنجيلية الأسيس فراس شماس أول ناس وقف جنبي، وكتير ناس من الكنيسة كانوا واقفين جنبي ومن عائلتي، ما تركوني ورفقاتي كانوا كلهم حوالي، وأنا بتشكرهم كتير لأنه بهيك وقت بهيك ظرف الإنسان بيبين. خطر ببالك شي تفكر بالانتقام؟ أول فترة يمكن أكون فكرت فيها، بس هلأ بأول لما بيوصل هيك خبر بيكون كتير هالخبر صعب، بيخليك تفكري شغلات ممكن يعني تكون أكبر من أنه أنت تقدري تعمليها. بس بالأخير لما شوي واحد بيستوعب القصة، ما أي شيء رح نعمله رح نكون عم نأذي، ما رح نكون عم نرجع شيء، لأنه اللي راح ما رح يرجع. قتل النفس الله محرم، الله يا رب يسامح لعمله ويكون مع هالأمهات ويصبرون، وبقول لهم اني هن هلا مع ابني هايك نجمه بالسماء عم بيضوا، راحوا ليضوونا، والرب عند الله هن ارحم الراحمين. نحن كنا اثنين، وبعد ما هايك استشهد وراح لهلا لساتنا اثنين، بس هالمره واحد هون على الارض وواحد فوق بالسماء. كان يعني في شغلتين قوية وقتها كنت عم بحضر هالاختبار. الخي كيف سامح، ما عاد بده ينتقم، والأم ما بتتمنى هالشي لحدا وأكيد منا حقدانة. هيك يسوع علمنا. أنا عندي، أنا في آية كتير بتعني لي بالإنجيل حابب أحكيها، لأنه نحنا أكيد يسوع بكي بعدة مرات، تحنن بيقولوا عدة مرات تحنن. في مرة كانت الأم ماشية وكان في مثل كل ما بعرف شو بيقولوا له الحشد وراها والتابوت وماشي، وطلعت وجهها بوجه يسوع وتحنن عليها. بقى يسوع حاسس معها لأمه لهاغوب. هايك اوكي لأمه لهايك، واكيد هو بده يعطيها هذا السلام. وانا بدي اقول شيء كثير بيأثرني برؤيا يوحنا باخر الايام او بالاخر، بتخبر رؤيا وبتقول: ولما فتح الختم الخامس رايت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمه الله ومن اجل الشهاده التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدماءنا من الساكنين على الارض؟ فاعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم ان يستريحوا زمانا يسيرا ايضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم واخوتهم ايضا العتيدون ان يقتلوا مثلهم. هون بالرجاء بالنسبه لإلي انه في كثير شهداء راحوا على الارض، في ناس ماتوا وكل واحد بطريقه، بس الرب فرجانا بهالكلام عم يحكوا معه لله. كانوا تحت المذبح كلهم، هذا شيء رائع. لبسهم ثواب بيض وقال لهم على مهلكم، اكيد هو عادل وبده ياخذ حق الاشخاص اللي ماتوا لاسمه. بقى انا كان لإلي رجاء وتعزيه انه في كثير ناس انا راحوا من حياتي شهداء للرب، رح شوفهم فوق. يمكن كمان نور او غير حدا عنده ايات بحب يقولها. انا بحب شارك اكيد. طبعا انا اول شيء بدي اقرا الايه لتانت كاتيا. انا بعرف هايك من وقت ما جيت على سوريا، رحت على الكنيسه لحتى ساعد ماما بمدارس الاحد، وكان هايك واميل الاولاد معنا بمدارس الاحد. ما كنت مسؤوله مباشره عليهم، بس لاني كنت بلعب معهم فكنا دائما الاكتيفيتيز مع بعض. بصراحة هايك وإيميل اثنيناتهم كانوا مميزين. أنا للأسف ما عاد شفتهم كتير، بس إجوا مرة لعنا على البيت اشتروا كلب. فتانت كاتيا بدي بس من كورنثوس الثانية صح الأول عدد 3 بيقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر ألم المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. حبيت كيف بيقول بالعدد 3 إله كل تعزية، يعني مو إله تعزي، هو إله كل تعزية. يعني مهما كان الشيء اللي عم بيصير بحياتنا، مهما كان الموضوع صعب، هو الإله تبع كل التعزية. بعدين بيقول بكمل بيقول: الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة. تانت كاتيا سألت أنه ليش ابني أو ليش أنا؟ فأكيد الرب عارف، شايف لقدامه وعارف شو رح يصير. ويمكن في يوم من الأيام تكون تانت كاتيا هي أو هي وإيميل وباقي البيت هنن المصدر عزاء يمكن لناس ما بعرف رح يفقدوا حدا، لأنه بالنهاية كلاتنا رح نروح من هالأرض. بس نور بركة قبل ما نرجع نكمل الايات، اذا في ايات في عرفت انه عملوا مثل كليب صح. وهيدا الكليب هو بركة حدا بيشرح لي، هو كتب رسالة، هايك كتب رسالة لاهله، هو شايل مش كاتب، هو هايك كان عنده دفتر بخدمته كان، وكاتب بهيدا الدفتر كلمات، فآخر كلماته اللي كاتبها هي هيدا الشيء. فبعد ما استشهد جابوا لنا أغراضه، ومن هيدا الدفتر أخوه اللي هو إيميل طلع الكلمات ورتبها بشكل معين وعمل له كليب تيب، وأهله وناس وصحابه والكل يتذكروا. فعملوا مثل فينا نقول لحن و... لحن وكلمات والكلمة تبعه الكلام تبعه له واللحن لإيميل والغناء كان أخو إيميل اللي حب يهدية لأخوه. لكن منشوف مقتطف من هيدي الغنية فينا نقول اللي هي فيها كمان رجاء لأنه بتحكي عن السماء وأنه هو مرتاح فوق أكثر. خلينا نشوف هيدي المقتطف من هالترنيمة ونرجع للستوديو. اختبار صعب وأنا بعرف أشخاص هيك خسروا أخوة قديه بتكون صعبة عن جد بحسوا إنه في شيء شقفة من قلبهم راحت بس يمكن نحن منهونها بآيات وبكلمات وهو الرب هو أكيد بعزه بس ما منقول إنه مش معناتها يعني هذا الحزن غلط. الحزن للمؤمن لازم يبقى أكيد بيكون موجود لأنه هذا شيء طبيعي بس الحلو انه بولس بيحكي بتسالونيكي بيقول بولس عن الحزن انه نحن حزننا مش كالباقيين بيقول بيقول برسالة بولس الاولى الى تسالونيكي 4:13-18 بيقول ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقيين الذين لا رجاء لهم لانه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه فأننا نقول لكم هذه بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنختطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. هيدا الرجاء انه نحن حنرجع في عنا ايام ونحن حنشوف بعض بعدين. وبس هيك كمان وحده صغيره بمقطع صغير قديش مهم لكل واحد منا انه عن جد تكون حاضرين. لهيدا الوقت، كانت الوعظة الأحد عن الإترنتي، عن الأبدية، إنه هل نحن حاضرين، هل عم نعيش وعم نفكر بالأبدية. وبولس بمحل قرب كأنه قرب وعرف إنه يمكن صارت خدمته نهايتها، وإنه بلش قرب ليشوف الرب. بقول باتنين تيموثاوس 4:6-8 بقول: فإني أنا الآن أسكب سكيبا، كأنه عبلش خلاص عم بعطي كل شيء، ووقت انحلالي قد حضر. شريك شو بقوله حلو: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. قديش حلوة وقديش مهمة إنه نقول للرب نحن حاضرين، إيه، نكون حاضرين نقول هالكلمات عن جد. تيجي هالوقت، هل أنا حقدر أقول هيدول الكلمات إنه جهدت الجهاد الحسن وأحسنت السعي حفظت الإيمان؟ الرب يعطينا عن جد إنه نكون حاضرين بأي لحظة، إن كان حرب أو مش حرب، لأنه ما يعني نعرف الموت منه بس بالحرب رح يكون مرات هيك. نكون حاضرين إنه نوقف أمام الرب بأي لحظة، نقول يا رب نحن عملنا، كنا أمناء بل أنت أعطيتنا إياه. أمين. هيدا طلبتي، يعني طلبتي وقت أنسى الأبدية بتبكت، بقول يا رب ما تخليني مرات ملتهي بالحياة، ننسى انه كل شيء بضوء الأبدية بينحط، نطلع فيه بطريقة مختلفة، ان كان زواجنا، ان كان خناقاتنا، ان كان اللي بنشتري واللي بنعمله، كل شيء بيتغير وقت نفكر بالأبدية. كتير حلو كلام، كلام حقيقي، لان كلمة الله حية، ومثل ما قلت جويس انه صعبة ما نحزن، لانه الرب تحنن، حزن ودمع. خلينا يمكن قبل ما نكمل، إذا بعد حدا عنده شيء تما ننطر إلي اتصل فينا قبل. إلي مساء الخير. خير، كيفك إلي؟ اشتقنا لكم. ونحن كمان الله يبارك فيكم، يعني الحمد لله اللي بعد في عنا شباب هيك مهتمة بالأمور الدينية. وأنا انبسطت كتير لما شفتك هذيك المرة، وانا كتير وسلمت عليك، وصار معي حادثة صغيرة تاني يوم مارق بالحمرة، بس لدوي على البوينت. اكيد. زلمة عمره شي 70 سنة نايم على كياس بنص الشارع، بس لسمع الناس كلها شو عم بيصير. ما حدا يمكن قرب ساعده لو بكلمة صغيرة، لو بشي صغير. ما عم بحكي لأقول أني أنا قربت ساعدته، بس أنا قربت ساعدته لشيء إنساني، اللي هي لقمة أكل قدرت جبت له، هي طعمية، هي صارت العالم تضحك علي تقول لي أنت مجنون شو بدك فيه، قلت لهم أنتوا المجانين مش أنا. تخيل قدي العالم تصرف مصاري، قدي ناسي العالم أنه في عشور لازم تدفعها، قدي العالم قسي قلبها لتشوف هيك حالة، شي بيحرق القلب. صورته، يا ريت بقدر فرجيكم الصورة كيف نايم هالزلمة، بخاف على كبرتي بشوف هالصورة، بخاف على على على أهلي، بخاف على جيراني، بخاف على العالم لما شوف هيك صورة موجودة بعدها، والعالم عم تصرف الملايين حق دخان وحق كحول وحق سيارات، وكيف قادرين يشوفوا هيك إنسان نايم على الطريق على كيس. بحبك بس أنا أحكي عن هالموضوع وشدد على الناس، في عشور لازم ندفع لنساعد فيها هالعالم. بليز كل اللي عم يسمعنا لو شيء بسيط بيساعد كتير. 100% لي كتير حلو اللي حكيته، هي مش بس في عشور. الرب قال وقت عطشت شربتوني، وقت طلبت الدفة دفيتوني أو أويتوني، قالوا له كيف؟ قال لهم إذا طعميته شخص محتاج او عطفته على شخص بده حنان او يعني ما يحس بالبرد. بقى انت هيدا الشيء حلو انه عم تذكر الكل، كل واحد فينا. كثير حلو الي الحديث اللي حكيته، ثانك يو الي كثير على اتصالك. ثانك يو الي التقيت فيه بالغلط، كنت انا والمخرج كلود عم نمشي ب نسيت وين، زيتونه باي بالليل، ومدري كيف من صوتي او شيء عرف او من ورا قال لي مش انت ريكاردو هيك. اللي بيسمع الي على التليفون بفكر عمره 40 سنة، الي بتخيل انه كتير اصغر مني، حسيت عمره 28 ماكسيموم، لانه هيك بفكر كتير اعمق من عمره، انه مثل نور. انا اليوم عرفت انه نور عمره 25 سنه بقى. واو طلعت انا البي تبعكم. سو بلكي انا بدي اتعود امشي هيك وعلي صوتي اشوف اذا حدا بيعرفني من صوتي. شكلك اكيد محمس كنت. يعني اللي بيكون مع مخرج كلود عنده هيك خي رائع وعم بحكيها بصدق، وبنكون هيك عم نحكي لبعض وبنصلي بنروح بنقعد بناكل بنتسلى بنحكي ضحك وعمق، واخر الليل بننهيها صلاه بالسياره طول ما ماشي السياره، طول ما كلود عم بيصلي وانا عم صلي. شو حلو بقى هيدا، احلى كلود. احلى صداقه. ايه وتوحد كون يقدر هيك يفتح قلبه قدام حدا تاني وهيك ويصلي 100%. ما بعرف اذا نور عندك شيء تقوله قبل هيك، عندك اي حابب تقوله او هلا انا بس كمان بدي ارجع علق على ريبورت شيء كثير أكيد. كثير كثير انا حضرت الريبورت كذا مره، و يعني اكثر نقطه بتاثر فيني لما بتقول امه لاخت كاتيا بتقول انه الله يسامحهم، لما بتعلن هيدا الشيء بيأثر فيني. اول شيء انا كثير بقدر انه هيدا الشيء اكيد انت اللي اخذتيه هو من الرب لحتى انك تسامحي وانت وايميل، بس هيدا الشيء اللي بحس انه اليوم بلدنا محتاجه له. اليوم في كثير ناس عم يموت لناس، عم تروح للانتقام، واكثر شيء بحبه واكثر شيء على قلبي اني اقوله اليوم انه عن جد محتاجين انه نحن نسامح، محتاجين مو بس ببلدنا، باي بلد تانية، كلياتنا بحياتنا. ايام يعني في اشياء بتصير معنا بنقعد ما بنسامح عليها، ليش ما بدي سامح؟ ما ناس عم تموت ناس، هيدا الشيء كثير ايام انا بصراحه يعني انبني من جوا انه ميت ابنها بس سامحت اللي قتله، ولو بحزن ولو متضايقه بس عندها الرغبه بانه تسامح وسامحت الناس اللي قتله. فقديش هيدا الشيء ايام عم نخسر ناس لانه بنرفض انه نسامح بهيدا الشيء. في ايه كثير بحبها كمان من رؤيا يوحنا بالأخير لما بيحكي عن السماء الجديدة والأرض الجديدة، أنا هيدي الآية كتير بتعزيني لما بيقول سيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش هانا أصنع كل شيء جديد. هيدا إيماني، هيدا اللي أنا على قلبي إني اليوم عزي فيه الأخت كاتيا وعيلته وكل حدا فقد حدا بخلال حرب بلدنا او بالعراق او بالاردن او باي محل، اي حدا فات حدا وعم يتالم، عنا رجاء بالايام الاخيره انه ما راح يكون في لا بقى حزن ولا صراخ ولا دموع ولا بكي، راح يكون في كل شيء جديد. انك قاعد بقلبي على راسي. لما توفى هايك شفت بوستات من ناس اصحابنا يمكن نعرفهم وهيك كاتبين، كلهم كاتبين انه راح ننتقم لك وراح نرجع حق دمك اللي انهدر وهذا الحكي. فوقت حكيت يمكن حكيت مع نور قلت له انه قديش وصلنا لمرحله انه بلشنا نحقد على بعض ونتمنى الشر، فيمكن هذا الشيء طالما الام والاخ قالوا الله يسامحهم فليش حتى نحن اصحابه نحقد؟ يعني مين نحن بالاخير؟ يعني اذا هن اصحاب مين العلاقه غفروا. ف اوكي، لكن من بعد هالحديث خلينا ننتقل لاتصال ونقول مساء الخير يا يوسف. الو سلام المسيح. مرحبا، سلام المسيح معك. سلام المسيح الملكة تمار والملكة جويس والملكة جيمي. شكرا المسيح والملك رواد. حبيبي شكرا لك، يعطيكم يا ربنا ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. شكرا يا يوسف. يا ملك يوسف. ملك يوسف تفضل يا يوسف. أقول لتمار ونور انتم سفراء للمسيح من سوريا، مو بس انتم كمان المجموعة كلها. شكرا شكرا. وتقووا وتشجعوا، وبحب أن أعزي مدام كاتيا بابنها هايك الشهيد، وبحب الله الرب يستغلك أن أنا معزيكم ولا أترككم بعد يتامى، وربنا وإلهنا يسوع المسيح هو حر بخليقته يترأف على من يترأف ويرحم من يرحم. ونحن مجرد طين، وهل تقول الطينة لجابلها ماذا تفعل؟ حاش لنا. وربنا أكيد هو بيحبه هيك، أخذوا لعنده وتعزي والشهادة فقط للرب يسوع المسيح. وأنا أن يجوا للرب يسوع المسيح لأنه هو المخلص، وبدون الرب يسوع المسيح لا يوجد هناك. أمين. حد حدا يسألني شي سؤال عنكم؟ شو؟ ما سمعت. بيحب حدا يسأله شي سؤال؟ لا، بدنا نقول لك نشكرك زي ما عم بتكون على اتصال وعم بتكون عم تحضر وتعزي الأشخاص مثل هديك الأسبوع وقت اتصلت. تتعز... نعم أبرام مزبوط 100%. صحيح. بدنا نقول لك نشكرك كثير يا يوسف على اتصالك. نعم اطلب منكم طلب. تفضل تفضل. في وزني لتركيز ديار بي طلع زمان ما سمعت عنه شيء، اذا كان كان عرضة النهاية يسوع بكره جاي تركيز ديار بي، يعني هو خالد امين هو مرته تمام اخت مباركه كمان. اوكي ديار بي هو ده في الخادم الامين ايمن كفروني. وبدك ترنيمه لايمن؟ إذا ما في سلكة ديار بيزا في الأيمن كفر الليلة رح يكون الطلب في ترنيمة لأيمن رح تسمعها، رح تكون تعزية لألك ونهديك إياها. سلكة ديار بحبه كثير لصدي زمان. أوكي إذا لقينا له أكيد رح بسات سابن. مشكلك يوسف كثير على اتصالك. لكن من يوسف منروح لوين؟ نروح لبريك، لكن ناخذ بريك مع بعض ونرجع نكفي الحلقة. لكن من بعد البريك رح نقرا ايميل، بدكم شوي تكونوا صبورين معي لانه ايميل كبير بس كثير حابه انا اقريه، لانه هو ايميل خصوصا لتمار. تمار هذا الايميل من شخص كلنا بنعرفه، هو ريهام جرجور. بنبعث له تحيه كثير. بتقول ريهام، بتقول ابني عمره 4 سنين، لما فتحت السات 7 يوم الخميس بيسالني هدول اصحابك ماما مو؟ قلت له بس اليوم في معهم ضيوف جداد، واكتشفت انهم مو ضيوف، منورين مو ضيوف، فكروا ضيوف بس منهم ضيوف، منورين انتوا الخمسه وحلو رقم 5. بس بدي اقول شيء لتمار، قضيتي معظم الحلقه ساكته ومبتسمه. انا كنت عم فكر انه هالبنت ابتسامتها حلوه بس اكيد عندها شيء تقوله، ولما اجت فقره سوريا الامل وبلشت تشاركي اتذكرت شيء كنت قريته يوميها الصبح، رح اقريها بالانجليزي بعدين رح ترجمها. We avoid heartbreak by any means necessary, even though that's where the peace and connection and meaning is. We act like we are perfect, even though nobody trusts perfect. انه نحن منجرب نتفادى هيك القلب المحطم. heartbreak. هيك القلب المحطم بحيالله طريقة ممكنة. مع انه بهيدا اذا بدكم الوضع بنختبر شو يعني السلام والتواصل، وكأنه اوقاتها نحن بنفكر انه او بنتصرف كأنه كل شيء كامل، مع انه ما حدا بيؤمن بشيء يعني كامل او بيوثق بشيء يلي هو كامل. لما حكيت انكسر الشكل اللي من برا مبين بيرفكت، وكان كلامك حقيقي ومؤثر كتير. اكيد ابتسامتك لساتها حلوه، ويمكن كمان صارت احلى لانها حقيقيه مع دموعك. ما بعرف اذا هي اول مره لك على التلفزيون وعلى البرنامج على الهواء، كمان حسيت انه في جانب خجول بشخصيتك، بس كمان في عندك شيء كتير تشاركيه مع الناس، وصوتك الخجول مكتوب بالسوري رح يوصل لوبم اكيد. على فكره انا سوريه وتعرفت على جويس وجيمي لما عشت بلبنان، وهلا عايشه بمصر بقى عم تعرف اكثر عن حالها. يعني المره الجايه لما بتجي على مصر اعتبري انه لك بيت هونيك. وكمان بتقول ربي يبارككم ويكمل انه يستخدمكم من خلال حياتكم، من خلال خدمتكم على هذا البرنامج، ويعطي لمسة خاصة لكلماتكم ولترانيمكم ولصلواتكم خلال هيدا الموسم الجديد. وكتير المحمسة انه بتحضرنا كل خميس، واذا بقدر خبر ولادي انه انا هلأ صار عندي 5 اصحاب. بقى عم تقول انه لانه بين مني الك وبين ولادها، كمان ولادها حابين يحضروا كمان شيء تاني على جنب، بقى عم تجرب تلاقي شيء. هلا هون تمار كمان رجعت حكيت، بس اكيد ما بدنا خلص نشارك اكثر من هيك. يلي بيحب موجود بهيدا موجوده هيدا الكلمات على البوست على مني الك. فيني اشكر لريهام؟ ايه تفضلي. ريهام بحب اقول لك شكرا. طبعا انا كتبت لها بالبوست اني انا تعرفت عليها بمصر بالصدفه. بتذكرها بمامة فيلو. طبعا هي ما بتتذكرني يمكن. بقول لك كثير شكرا على البوست لانه اجى نور لعندي على الشغل وعم قلي تمام شفتي شو انكتب عنك اليوم وانا قلت له انه لا لسه ما شفت يعني فاول ما دخلت وقريت عن جد دموا عيوني يعني حسيت انه ثاني يوم على الفيسبوك كتبت انه الرب كنت عم بطلب منه يفرجيني محبته ويخليني يعني ادخل يعني احس اكثر بشيء اسمه محبه الرب وعن جد حسيتها بكلمات ريهام فشكرا كثير. شو عندنا كمان؟ طيب تفضلي خلينا نبلش في كمان هون صخر بطرس. سمعين فيه لصخر بطرس؟ مين بيكون؟ صخر اكيد خيي. ايوه بتحب توجه له تحيه نور؟ اكيد. صخر كاتب شباب وصبايا الرب شباب وصبايا الرب يبارككم اكثر واكثر، الحلقه كانت حلوه بوجودكم وابتسامتكم يلي ما غابت طول الحلقه، الرب يقوي ايمانكم ويحميكم، بنحبكم ونصلي لكم دائما، رواد جيمي جويس تمار ونور اخوكم صخر. ثانك يو صخر. ثانك يو. هي كاميرا كل الناس عارفه انه صخر صخر خيك الا انا. لا انا هلا عرفت من شي خمس دقائق مش اوكي. شو بعد عنا؟ في كمان عنا هيلدا حداد بس هيك قالت شغله عائله رائعه الرب يبارككم بحب الكل. لكن نحن كمان بنوجه لها تحيه لهيلدا، بدي شجع كل اللي عم بيشاهدونا انه تتصلوا فينا. بدي اقول انه هالمره سكايب ما رح يكون معنا هذا الاسبوع بس الاسبوع الجاي مش بس في سكايب في واخيرا ديكور جديد هالمره رح يكون على الاكيد. لا السلم حلو ورانا بس السلم حلو ايه. طيب رح اخليك اياه على الديكور الجديد لكن الاسبوع الجاي وبدي شجعكم انه تحكونا على سكايب بس الاسبوع الجاي هاي الحلقه الوحيده ما رح يكون عندنا حتى سكايب. هلا شو عندنا يا نور؟ عندنا اتصال نور بتاخده؟ يلا وين باخذ؟ ايه. الو. الو جنات. الو جنات مساء الخير يا جنات. ايه بس بسرعه الله يخليك انت معنا على الهواء هيدا اسرع شيء. جنات الو مرحبا استاذ رواد. مرحبا جنات. جنات يمكن ما عم تشوف عم تسمع. مرحبا كيفك جنات؟ شلونك؟ شلونك انت؟ انا زين الحمد لله. مستعجلكم مش الغيبة الطويلة ليش؟ ليش؟ يلا رجعنا كلنا الغيبة الطويلة رجعنا يا جنات وهلأ رجعين. نعم اتصل وياكم برقم خصوصي وما اتصلت بينا. انت عم تتصلي فيي؟ ايه على خطي؟ جد انتظرناك على متتصل بينا وما اتصلت على خطي. عم تحكي على خط؟ انا مع انه حكيتك عدة مرات. لا جنات ما حكينا مع بعض؟ ايه بس قلت لي انطيني رقمك. نعم انطيت رقمي على اساس كنت تتصل بينا وما اتصلت ليش؟ يعني بدي اعتذر لانه انا بتذكر انه حكيتك بس هيئتها على عجقة حياتي ما بقى عم بتذكر. هلا هيدا رقمك اللي فيي اتصل عليه؟ الو جنات؟ الو يعني ما بتتذكر ما حكينا وياك؟ ما عم بقول لك انا بتذكر انه حكيت انا وياكي بس ماني متذكر انه كان لازم اتصل. ما عم تسمعني؟ الو لازم توطي صوت التيفي. ايه جنات عم بسمعك. طيب انا رح اتصل فيك اذا الله راد تنين مثل ما وعدت حتى فارس من سوريا او فراس ميرنا ذكريني التنين انه اتصل بيس فيهم. قريب تصلي لنا. نعم حيل تعبانين احنا ومسحورين وكلتنا يعني مرضانين الله يخليك. قريب تصلي لنا اكيد احوالنا كثير زينه وكثير زينين لان ابد ما زينين حيل تعبانين احنا. اوكي يعني دائما احنا هيك يعني حياتنا حيل صعبه يعني صدقني يمكن يعني اكو اشياء ما اقدر احكيها على الهواء يعني اذا احكي لك يعني حياتنا حيل صعبه احنا ويعني ما اعرف وبالاخص من ناحيه ماده يعني ما اعرف يعني اريد تصلينا حتى حياتنا تتغير الاحسن الله يخليك. اكيد يعني جنات محتاجين صلاه ومحتاجين احد يساعدنا يعني اريد احد يكون ويانا ويساعدنا ويا ريت يا ريت لو انت يعني ويانا تساعدنا يعني اذا ممكن. جنات انت انا رح احكي معك بس انت باي منطقه بالعراق قاعده؟ انا احنا قاعدين بالجارية. وين؟ احنا قاعدين بالمنطقة الشمال بس بالجارية. بالجارية. جارية؟ ايه بالمنطقة الشمالية. اوكي. بس بالجارية. منطقة الشمالية. طيب. بالجارية. جنات رح صلي مباشرة على الهواء هلا، وانا اكيد اذا الله راد برجع بحكيكم التنين، لان كمان بدي احكي مع فراس بس ما قدرت. شكرا كثير على اتصالك، وسلمي لي على اختك كمان. شكرا. رح صلي هلا لا هيك، دائما كلمه امين مع بعض بتدعم هيك، كانه عم نوحد صلاتنا مع بعض. يا رب كثير اوجاع وكثير هموم وكثير تعب، وانت سامع صوت بنتك جنات تعبانه، وانا ما بقدر اعرف يا رب شو الامور، مش بس بتكون ماديه، مرات الامور بيكون في حروب وقيود يا رب من ابنك يا رب، انا ومكسور من كل واحد منا، نحن اولادك مكسورين تحت اجريك، بطلب باسم يسوع العظيم تفك القيود والتعب عن جنات باسم يسوع العظيم، وبدمك يا رب تحرر وتبعد بركات اهم شيء روحيه وبركات ماديه، لانه يا رب بعرف انه في كل واحد منا بكره يساعد، بس بيجي نهار منوقف، بس انت ما رح توقف بحياتك. باركها يا رب، بترجيك لجنات مني من نور تمار جويس وجيمي، كلنا بنقول لك باركها باسم ودم يسوع المسيح، وحررهم بهالبيت يا رب، واعطينا نكون بروحك تعزيه لهم. حط يا رب لؤي بين ايديك، انت بتعرف احتياجاته. رافي خيي بحبه كثير من سوريا، كون معه يا رب هلا بارمينيا وتعطيه عطفك يا رب. يوجين كمان انت تكون معه بمصر بترجيك. اليم من لبنان بشكرك عليه، هو بركه ودائما يا رب انت تقوده بحياته. يوسف يا رب من سوريا تعزيه مثل ما عزينا ومثل ما عم بيعزي غيرنا، وتكون مع كل اخوتنا بكل العالم، ولك المجد الى الابد امين. لكن من جنات من روح جويس، نروح لترنيمه لكن لباتر لايف وفيليب ويسا بكرب قلبك، نسمع سوا ومنكفي الحلقه. لكن من بعد هالترنيمة حابة هيك أقرأ إيميل كان يوسف عم بيقول هيك لكل الأشخاص وقت اتصل قال إنه عن جد خلينا نصلي ليسوع لأنه أهم شيء بالحياة هو يسوع وإنه يكون بحياتنا. بقى في شخص بعت إيميل اسمه موني، موني كان عم يطلب صلاة قال أرجوكم تصلوا من أجلي تيكون عندي علاقة حقيقية مع يسوع وأنا بحاجة لهذا الشيء وبشكركم والرب يبارككم. لكن نحن أكيد يا موني رح نكون عم نصلي لك لأنه نحن اختبرنا هذا الشيء وعن جد فينا نقول عن اختبار أنه أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يسوع. وكمان من بعد هذا الإيميل رح نشارككم كمان هلأ بفقرة سوريا الأمل، وعرفت أنه الموضوع لليوم هو الصبر وبعتقد هذا الشيء كلنا بحاجة له هالأيام. بقى خلينا نكون هلأ سوا مع فقرة سوريا الأمل. إذن مثل ما قالت جيمي، موضوع حلقتنا اليوم أو موضوع فقرتنا اليوم بسوريا الأمل هو عن الصبر. هذا الموضوع عن جد أنا بشد على كلامك جيمي إنه هذا كلياتنا محتاجينه، هو غالبا أصعب درس نتعلمه كلياتنا، لأنه أكتر شيء ما منحب نفوت فيه أو نسمعه هو انتظر أو طول بالك لسه في وقت كذا. هذا الوقت كثير كثير كثير صعب. هالايام كثير ببلدنا عم نسمع ناس كثير بتحكي وبتقول صرنا سنتين ونص عم نصلي عم نعمل، طيب وما صار شيء، ما تغير شيء، الامور كل ما عم تروح للأسوأ، وبعدين شو اللي جاي؟ ويمكن اكثر كلمه صارت ايام تستفز حتى المؤمنين للاسف، لما بتقول لهم اصبروا ربنا الا ما يتدخل كذا، صاروا بيجوا بيقولوا طيب وين الرب؟ قديش هيدا الشيء تمارك اليوم عم نعيشه، أول شيء أنا وأنتي والكليات عم نعيشه، قديش هيدا الشيء عم نشوفه اليوم؟ مثل ما أنت قلت يمكن أصعب درس نتعلمه بالحياة هو الصبر. يمكن لأنه يعتبر يمكن من أكثر الأمور تعقيد أنك أنت تكون مستني شيء أو ناطر أنك تحصل على شيء وما عم تقدر تحصل عليه، فهو فعلا صعب، وخصوصا لما الناس تربطه بالله فالموضوع بصير زيادة شوي، إنه في ناس تقول لك إيه وينه الله، لو بده يتدخل كان يتدخل. صح. غير إنه في ناس تقول لك إنه، أو في مثلا ناس ممكن تكون مؤمنة بتقول لك إنه هلأ مو هو الوقت المناسب، فأنت بتصير تفكر طب إنه إمتى الوقت المناسب؟ يموتوا ناس أكتر تخلص البلد، بس بالنهاية مو نحنا فينا نقدر الأوقات المناسبة. صح. هي بالنهاية الأوقات بإيد الرب، هو خارج الزمن، هو عارف وشايف كل شيء. صح. هيدا شيء كتير بحب هلأ أتذكرته بما أنه صلينا وكذا، كمان بحب أقوله أنه في مرة سمعت هيدي الكلمة أنه ربنا أيام بيجاوب على الصلاة بنعم أو بلا أو بليس الآن. نحن ليس الآن ما منحب نسمعها بشكل عام يعني، أو أيام ربنا بيقلنا ليس الآن، نحن ما منحب نسمع ونصدق أنه هلأ مش الوقت، أو بلا منضل منركز أنه يا رب بدي هيدا الشيء بدي هيدا الشيء. هيدا جزء، نحن مش عم نقول للناس ما تصلوا، بس نفهم على الرب لما أيام عم يقلنا على أشياء معينة أنه هيدا مش وقته هلأ، انتظر، أو هلأ هيدا الشيء مش لمصلحتك بلا أو اتركه. هيدا الشيء كتير هذا. وإذا بدنا نحكي عن الصبر، رجل الصبر هو أيوب. إذا هذا الإصحاح اللي عم بقراه كتير وبتمتع بهيدا الشخص وبوقف لأقول أني كيف كيف احتمل هيدا الشيء اللي مرق عليه أيوب؟ أيوب مرق تمار بكذا مرحلة بالتجربة، فبتذكرينا هيك شوي ومذكر مشاهدينا. الإصحاح الأول كان ذاكر إنه خسر المواشي والثروات، يعني نختصرهم، مع أولاده. خسر، أنا بعتبر خسر ضربة كبيرة من الأول، يعني غير إنه واحد يخسر أمواله وخسر أولاده بنفس الوقت. بعدين في كمان مرة بيذكر بعدين إنه بيخسر أو بيجي شيء على جسده فبيصير بيمرض. إيه، فبرأيي هدول هن، يعني إنه آخر شيء خلص، يعني حتى في صورة بتخيلها إنه هو قاعد برا بالرمل أو بالرماد وخلص، إنه عم يرسي لذاته، إنه وصل يمكن لا لا لا فينا نقول يمكن أسوأ درجات ال، كأنه رح يموت بالآخر، إنه أكل دود جسمه تقري. إيه، فيك إنه يعني لما تخيل الصورة بتخيل صورة كتير بشعة بصراحة، إنه صورة عن جد بشعة، واحد خلص ما ضل عنده شيء وضربة المصايب كلها ضربة واحدة مع بعض. وبتحسي قديش هذا، بحس أنا كتير أيام وبشبه بهذه النقطة، قديش أيوب بيشبه اليوم سوريا. اليوم منحس إنه لما بطلع على سوريا عم نفقد شبابنا، عم نفقد ناس كتير بيعزوا علينا، عم نفقد بيوتنا، الأرض، ثرواتنا، البلد كلها عم نفقدها، وعم نخسر حالنا، عم نخسر البلد، عم نخسر نحن بعض بالنهاية كناس. ما بعرف قديش بحس السوريين اليوم لازم نرجع نقرأ أيوب من البداية للنهاية، وقديش في دروس ممكن نتعلمها من هيدا الشخص اللي خسر كل شيء، اللي اللي اللي اللي قال يمكن بالإصحاح الأول، معلش رح أخذها منك، تمام. اللي قال إنه بالإصحاح الأول لما خسر أولاده قال إنه عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. أف شو هيدي الكلمات، ما بعرف، كتير قوية، بدنا وقت تنوصل مرات لهيدا الإيمان بصراحة. صعب الكلمات، بدنا نطلب. أنا بحس إنه يكون عندنا هيدا الإيمان، صح، لأني منه شيء سهل، منه شيء بتوصله بيوم وليلة بظن، ومنه شيء إنه أنا هلأ صار معي شيء صعب وبقدر أطلع أقول هيدي الكلمات. يعني قديش هيدا الشخص كان فعلا، بحس مرجوع قوة هيدا الشخص لعلاقته القوية مع ربنا، إنه علاقته ومحبته لله هي اللي خلته يثبت ويصدق إنه لا، الله أكيد أكيد عنده مقصد، أكيد مش رح يسمح أني يضربني بالشر، مش رح يسمح أني أنا هو بيحبني، هو عارف هيدا، عارف هيدا الشيء بهيدا الشكل. ومع هيك الأمور ما وقفت هون عند حد أولاده، وهذا مثل ما حكيتي تمار الأمور بتكمل، لأنه ضرب بجسده وانضرب بكل الأشياء، وللأسف حتى زوجته اللي هي معين نظير اللي مفروض تكون عم توقف حده، حتى هيدي تركته، وقلت له يمكن بمحل لازم تكفر، ليه ما عم تكفر؟ وما قبل هو يكفر. ويمكن هون برجع باخد قصة تانية أنا بلاقيها بتعني لي كتير، زكريا وإليصابات كانوا بلا لوم عند الله، كان يخدم من قلبه وما عليهم لوم من الله، قد ما كانوا تقيين وصبورين وهيك، وكان عار للست أو للإمرأة المتزوجة إنه ما تنجب ولاد من زمان، بقى هيك إنه ينعاد كأنه يمكن خاطئ أو شيء، أو كأنه لعنة من الله أو شيء، ما عم تنجب ولاد، وصبروا صبروا. حبيت شغلة إنه يا رب بعتت أو ما بعتت لنا أولاد، نحنا منحبك ورح نضل لآخر النهار عم يتنفس جسدنا، بدنا نحنا نخدمك من قلبنا. ومين إجي هون بالآخر؟ واو، يوحنا المعمدان، ما إجي هون حيالة ولد حتى إنه حكي عن الرب وبشر عن الرب. بقى بالنسبة لإلي هيدا مش حكي عم نحكي بصراحة على الهوى، أنا بطلب هيدا الشيء. مرات كنت أتذكر وقتها كنت أنا وجويس وجيمي بأوائل سنين حياتي، وقتها تزوجت كان بس ينتزع الشوفاج بالبيت، وهيدي عن جد شيء بيضحك، طالع وفي سقعه وهيك، صدقوني قد ايه كنت اتحمل امور، بس عن جد كنت مرات ولد صغير ارجع اضحك على نفسي. مره قلت لهم تمنيت الموت، تصوروا هيك بكلمه، بتعرفوا وقتها تكونوا طالعين بدكم ترتاحوا وصار في سقعه وهيك، هي مش لان في سقعه، مرات كتير سقعت ما كنت اتمنى الموت، بس ما بعرف شو صار لي، لا يا ريت، ورفخت دولاب يمكن، يا ريت بموت هيك. وتذكرت وقلت له يا رب بعدك، وحكيت على الهوى، علمني يا رب وين ايماني، في امور اقوى بكتير اجت على حياتي كنت انا مكسور لك، وعم بقول لك ثانك يو وتشكرك، كيف يعني اذا انفخت دولاب بتمنى الموت؟ تطلع كلمه، هي ما رح تتمنى الموت حقيقه، بس ما حلو الانسان يقول بدي موت يا ريت بموت شو هالحياه. بقى الرب دايما يعطينا ونصلي، انا بقول على الارض كيف معقول الامور تعمل انه بنطلب يا رب عن جد يكون عندنا هذا الصبر. بس ريكو يا طبيعي انت كبنهايه بشر يعني ايه بس مش على دولاب بتعرفي انه مرات لازم نتقدم. هي مو موضوع دولاب بس هي موضوع يمكن يكون كثير اشياء صارت معك بالاخير طق دولاب فانت خلص يعني انه عرفت يعني بالنهايه احنا يعني ما يعني حتى مشاعرنا انا برايي ما نستخف فيها لانه احنا حقنا انه نحزن يعني الرب هو بيفهمنا ايه طبعا هي هون بدي اوصل له انه الرب عن جد بيفهمنا الرب عن جد بده ايانا نحط ثقتنا فيه يمكن مثل زكريا واليصابات يمكن بالاخير لما اعطاهن الاحسن ونحن اولاده نحن اولاده نحن كثار وانا واثقه انه يمكن هو هلا نحن عم نشوفه ما انه موجود بس انا واثقه انه لما هو بده يعطي اكيد هو رح يعطي الاحسن يمكن ما ناخذ هلا بس احنا قلنا رجاء وهون بحب اقول الايه اللي قالتها جويس من شوي انه ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. كثير اثرت فيني هي الكلمه انه نحن بالنهايه قلنا رجاء لو مو على هالارض بس احنا قلنا رجاء. اكيد بركي قبل ما تكمل نور بتاخذي تمار الاتصال. الو مين؟ الو حسيتك بالبيت الو مين؟ الو الو مساء الخير ازيك اهلا بوسي الو بوسي من مصر علي صوتك بوسي الو الو مساء الخير اهلا مساء النور السيجنال بيروح لو سمعيني طيب لوسي معنا ولا بوسي بوسي يا اهلا علي صوتك منورين الشاشة شكرا. وريكو انا مبسوطة برجوعكم تاني على الشاشة لانه فعلا بجد وجودكم بيساعدنا كلنا شكرا يا بوسي كثير بليز مش تختفوا تاني اوكي انا لاول مرة اكون بتابع برنامج بانتظام انا بتابعكم واو. من 3 سنين من اول من زمان يعني او من كتر محبتي بيكم جبت قطة والقطة دي كانت فيها يعني حامل عندها بيبي سميت جيمي وجويس وريكو ريكو ده لسه عندها هتجيب بيبي تاني وهسمي ريكو واو شمار ومنور امين شحلو وهي اسمه مني الك انا بعشقكم كتير واو شكرا يا بوسي شكرا يا بوسي عايزه اقول لطنط انه ربنا يعزيكي تعزيه سماويه ويكون بيعزي كل حد افتقد حد يعني انا جربت الاحساس ده انه افتقدت صاحبتي بس كان شيء مؤلم جدا بس كل اللي اقدر اقوله انه يسوع بيعرف يعزي تعزية إلهية أحسن من أي كلام أي يعني أنا بحس إنه البشر بتدي كتفلان ويسوع بيدي الأمان إحنا عندنا في مصر في مسكن فأنا بعتبر الناس بتدي مسكن بس يسوع هو اللي بيعرف يكون بيشفي الجرح يعرف يكون بيملى الفراغ اللي سابه الشخص فأنا بجد مبسوطة جدا إنه بسمع صوتكم وبكلمكم بجد جيمي تسريحتك بتجنن وجويس انا كثير بحبك شكرا وانتو فرحة قلبي شكرا يا بوسي اتصالك عن جد تعزي لقلنا كثير كثير كثير قوية تنقدر يصال النهار ونكمل تنقول يا رب انت بنحنا لأناء الضعيف وعم بعنيها نحنا ضعاف انت روحك القدوس العظيم قاعد تستخدمنا هيدي عن جد تعزية لقلنا وفرح كيف عم تحكي معنا مع تمار ومع نور ومع كلنا شكرا بوسي كتير ميرسي تحية لشعب مصر ايه اكيد ذكرتوني بهذا اللي عم بصلي عن هالموضوع بتعرفين اللي عم بصلي رب بده الصبر يا رب اعطيني الصبر اعطيني اياه هلا فبعده يعني هلا الصبر وما عنده صبر فهمتيها تمار ولو يعني عم بتزنخ عليكي بس ضحكت نور علي ضحكت نور عليكي طيب ان شاء الله يكون عندك صبر تصبري كل هالسنه لانه كل اسبوع نحن سوا ان شاء الله يا رب يا رب من تليفون بوسي حبيت كثير الشيء اللي حكيته فعلا والتعزيه وهيدا دور اصدقائنا اليوم بالبرنامج واصدقائنا بحياتنا بنجي لهون لبنرجع لايوب شوي وبنشوف دور اصدقائه للاسف ما كان دور المشجع ما كان دور ايجابي ابدا ما كانوا الدعم اللي مفروض ياخذوه بالعكس كانوا عم يحمسوه انه يفوت في مجال غلط انه يلعن الله وانه يترك الله كانوا عم يزيدوا تعبه وتعب قديش هيدا الشيء صعب لما بتلاقي حالك بوسط الأزمة، وحكيت كتير شاركتنا إنه قديش عندك رفقة وكذا، وكلياتنا بنمر بهيدا الشيء، إنه عنا أيام رفقة بنرتاح لما بنطلع بنحكي معهم وبنشارك معهم وبيكون عنا هيدا الشعور، بس قديش صعب اليوم الناس يمكن اللي ما بتلاقي هيدا الشيء، اللي بتروح بتدور على هيدا الشيء ما بتشوفه. كتير حلوة النقطة، كان بدي أحكي عنها اليوم نور، وكأنك عم تحكي رح أحكي شيء اختبار صار معنا، بس رح ناخد اتصال. جنان، جنان لك مساء الخير. ألو. مرحبا جنان. مرحبا، شلونكم؟ شلونك أنت؟ على الله أسأل عنكم، أنتوا شلونكم؟ زينين؟ نشكر الله، نحن زينين. زينين إن شاء الله، إن شاء الله من معجزات يسوع المسيح، إن شاء الله زينين. إن شاء الله. أمين. أريد تصلوا ليم حسين، مريضة إيديها توجعها. لمين؟ لمين؟ أم حسن. أوكي. أم حسن. أم حسن لوجعها أكيد. البرنامج مالتكم اليوم كلش مؤذي، كلش مؤذي، يقهر البرنامج مالتكم اليوم. نحن جنان أكيد مش قصدين، مزبوط مش قصدين نحن، بالعكس نقهر، بس هالحياة بدنا نفرجيكم العزاء اللي بيجي من بعدها. صحيح، وقع. لأن إحنا كنا بالعراق انفجارات، كل دقيقة عندنا انفجار. عم نسمع الأخبار يا جنان. وأنا زوجي كتلوه، همين كتلوه، فمن شفت المنظر كلش تألمت. حبيبتي حبيبتي، ما في شك هيدا. وأريد تصلوا لي، أنا مريضة همين، وابني وبنتي بضيقة، بنتي نور. أكيد يا جنان، أكيد يا جنان رح نصلي لك. وتعرفي إن إحنا دائما دائما، أنا ما أقدر أروح للكنيسة مريضة، أريد دائما تذكروني بالكنيسة. أوكي أكيد يا جنان. عندي كنيسة بيتي، عندي كنيسة بيتي، أصلي النهار كله دائما، أشكر يسوع المسيح دائما كل ثانية. باركي يا نفسي الرب، ولا تنسي كل حسناته. أمين. أمين أمين يا جنان. أمين. وأصلي لكم كل مكروه إن شاء الله. شكرا يا جنان، شكرا شكرا لك، شكرا على اتصالك يا جنان. نحن أكيد رح نخليك بصلواتنا. وبتعرفوا قديش حلو إنه نتذكر إنه صحيح نحن عايشين بعالم فيه ضيق، وهذا الشيء ما فينا نغض النظر عليه. صح. بس الفرق وتكون عنا رجاء، وتكون في عنا رجاء هو المسيح. وتكنا كثير حكيناها انه لا تحزنوا كما الذين لا رجاء لهم. هذا هو الفرق، نحن في ضيق، في وجع، في الم، في ظلم، انما نحن الفرق انه نحن رجائنا هو المسيح. وهذا الشيء اللي نحن بنحب نقدمه لكل شخص اليوم عم يتالم، نتذكر رجائنا هو بالمسيح. بس حبيت بعرف كنت عم تحكي شيء كثير حلو، بقى رح نرجع لك، بس من بعد ما تحكي نور انا حابه هيك بس كمان اقرا شيء من فيليبي بيعطي رجاء كمان لكل شخص، خصوصا لجنان ولعائلتها. اكيد. وقبل ما نسمع نور، نسمع كليب لايمن كفروني. نسمع ونشوف. نسمع ونشوف. لا فيك نسمع. نسمع. لا يا اللي بدي يسمع يسمع. نسمع ونشوف كليب للمرنم أيمن كفروني يا رب. مهما التجارب قسيت علي يا رب، رح تبقى انت تعتني فيه يا رب. مهما التجارب قسيت علي يا رب، رح تبقى انت تعتني فيه. للجوع للألم لو مهما العالم ظلم، للجوع للألم لو مهما العالم ظلم، مهما غدروني البشر لو حتى الكون انفجر، رح تبقى انت تعتني فيه. انت حتى الشمس مع نورها انت اللي نورت كل السماء ونجومها بكلمة كونت حتى الشمس مع نورها انت اللي نورت هالأرض صنعتها ايدك والناس كلن عبيدك هالأرض صنعتها ايدك والناس كلن عبيدك مش صعب عليك يا ربي ترعى اللي بيريدك ترعى اللي بيريدك للجوع للألم لو مهما العالم ظلم للجوع للألم لو مهما العالم ظلم مهما غدروني البشر لو حتى الكون انفجر رح تبقى انت تعتني فيه يلي عبدت المال ونسيت اللي حبك عندي إلك سؤال جاوبني من قلبك يلي عبدت المال ونسيت اللي حبك عندي إلك سؤال جاوبني من قلبك شو رح بيقدم لك مالك لو ربك هالليل ندالك شو رح بيقدم لك مالك لو ربك هالليل ندالك يا رايح وحدك خبرني شو هو رسمالك شو هو رسمالك للجوع للألم لو مهما العالم ظلم للجوع للألم لو مهما العالم ظلم مهما غدروني البشر لو حتى الكون انفجر رح تبقى انت تعتني فيه رح تبقى انت تعتني فيه رح تبقى انت تعتني فيه لكن يا يوسف من سوريا بنقدم لك هيدي الترنيمه اذا كان بدك ترنيمه لايمن وبناخذ اتصال من امريكا بنقول مساء الخير كميل مساء النور هاي كميل هاي يا كميل هاي مشتاقين يا عم نحن بالأكثر كيفك شو أخبارك كميل كميل معكم كيفك شو أخبارك منيح نشكر الله كيف الدرس كيفكم أنتم نحن منيح بخير سلم عليكم يا حنة كيفوا بحظي هون بيقولوا لكم هاي هاي مين حدك اصحابك او العائلة؟ كتب هون صاروا اصحابك هلا؟ وطلعنا نحن مثل مستطيل يا كميل ما في غير تمار قلت لنا الكتب ما سمعنا قلنا في ناس حدك ما هي بعد الوقت بده يصير يحكي مع الكتب كميل نحن كمان مشتاقين لك سوري بدي اخذ عن جوز كلمه اسالك عم تسمعني بدي اسالك انت محمس تروح تدرس بس كيف القعده بامريكا هل في ناس محاوطينك او عم بتحس بوحده لا اكيد في ناس وخاصه الكنيسه اوكي بس مثلك انت ريكو ما في كثير ناس هون شيء منيح ولا لا حبيبي كميل هيدي عم تمزح معي مثل الكتب لحدك اه ما قلت لك ما بعرف اذا شيء منيح ولا لا انه ما في ناس مثلك هون حبيبي لا شيء اكيد في ناس دائما وين ما كان منيح بس نطور شوي صلي للرب اطلب بتلاقي اكيد ها عم بقول لك اياها بصدق لان انا على موضوعكم اليوم نعم هو تعزية الرب بعد موت شخص قريب منا مزبوط نعم ايه نحن جمعة الماضي هون بالكنيسة كانت الكنيسة كثير عم تقطع بوقت صعب لانه القسيس كان بصراع طويل مع كانسر يعني فتوفى جمعة الماضي ايه عم نسمعك. كان كثير لفت نظر كيف الكنيسه كانت يعني عاده وكانت موحده وممكن وقت صعب كثير، بس بنفس الوقت كنا معزيين انه هو عند الرب. عم نسمعك كميل. بدي اقول لك انه الموضوع حساس، عم نحكي كثير عن الموت وهيك، بس مثل ما قلت انه عن جد حلو انه عندنا تعزية حقيقية، مثل ما الرب عمل عجيب معنا كل يوم، مش بس العجيبة هي الموت انه رح نطلع ونعيش معه ونكمل حياتنا معه. انا دائما بقول، بيقولوا لي كيف بتصدق انه مؤمن بيسوع انه في حياة بعد الموت؟ بقول لهم وقتها انا عم بذكر اسم يسوع بحياتي كل يوم وبكل زاوية بحياتي عم يتعامل هالاسم معي، يعني هو ذاته هالاسم اللي عم يتعامل معي بأمور كتيرة على الأرض، وعدني بحياة بعد الموت، بقى أنا مآمن إنه في حياة بعد الموت بكل بساطة. كميل هيك كتير انبسطنا باتصالك، بتحب بعد هيك تضيف شيء أو تسلم على حدا؟ انبسطت عن صار في عندكم مقدمين جديد بالبرنامج. في نور عم بشع نور. تحية لإلهم وتحية لكل شعب سوريا، يعني هلا كمان عم يقطعوا بوقت صعب صار لهم فترة، فبنصلي لهم كمان. شكرا يا كميل. ثانك يو كميل كثير على اتصالك، وبليز ارجع اتصل. اوكي okay. ناطرين اسمعني بس انه الجمعة الجاية بيكون عندنا سكايب صوت وصورة، بليز اتصل فينا. اوكي اوكي سي يو، باي باي باي كميل. سوري عم نحكي معه كنا انجليزي بس لا مزبوط لان صار امريكاني. يا اوكي بضل لبناني وين انا رحت على كندا ورجعت ضليت جردي. كنا يمكن عم نحكي عن الاصدقاء، عن ايوب وكيف انه اصدقائه ما كانوا الناس الايجابيين معه بحياته، ما كانوا الناس اللي دعموه، لكن كانوا بالعكس عم يشحطوه اكثر لتحت، عم يجربوا يدفعوه تجاه الخطيه. وقديش احنا بحياتنا بيهمنا ايام نوجد هيك اصدقاء، بس اليوم في كثير ناس ما عم ينوجد عندها هيدا الشيء للاسف، عم تروح للكنيسه لتشوف هيدي الاصدقاء، ما عم تشوفهم حتى بقلب الكنيسه. قديش هذا الشيء صعب. كان عندك شيء بدك تقول لنا؟ صار معي اختبار نور من نهارين، اجوا اصدقاء لنا من دبي، هن متزوجين، ما رح اقول الاسم بس تما احرج الاشخاص. عدنا قعده معهم، ما في لكم قديه انبسطنا وقديه تشكرونا. وبالحديث كانوا عم بيقولوا، مع انه نحن ما منشوفه كثير، مش الاصدقاء يعني، عندهم اصحاب كثير بدبي بيقضوا وقت معهم، بس كان السؤال اللي انت عم بتقوله، بيقولوا انه اصدقائنا بالكنيسه بدبي اللي هن كابلز مزوجين كمان، منحبهم وبيحبونا، بس ولا مره منقدر نخبر شيء عميق او جرح. ليه؟ لان دغري معقول انه يا يدينون يا يكونوا مصدر شفقه. بمعنى اذا هو عم بيقول هالشخص اللي انا بعرفه هو ومرته عم بيقولوا اليوم كنا شوي زعلانين من بعض، ما بيقدروا يقولوا هالكلمه، لانه دغري في بالوجه حسوا جربوا مره يعملوها، بالوجه بده يكون يا حرام ليه انتم عم بيصير معكم هيك، مش بيكون بالوجه معلي. يعني فيك تجاوب للاشخاص الاخرين يا حرام، او تقول لهم معلي وما تخافوا نحن صارت معنا قبل كمتزوجين. بقى كان الوقت رائع رائع رائع، وبدي هيك نادي على العالي العالي مثل ما انت عم تنادي صوتي وصوتك كلنا. الكنيسة بحاجة لأصدقاء حقيقيين بيسوع المسيح، ما يدينوا يتسمعوا يصلوا يغفروا يقووا يشوفوا بالأصدقاء التانيين تبعهم، مش إنه مثلا إذا شفنا بكرة إذا الله راد وتزوجت شفتك أنت وزوجتك مثلا مرأته بحزن عم بتخبرني أنا فل وأقعد أنا ومرتي نحكي قولي كلي ما بحبها أو هيك. العكس، روح أنا ومرتي إلا قله يا رب باسم يسوع مثل ما نحن مرقنا بوقت صعب، نور وزوجته عم يمرقوا بوقت صعب، انت قادر تقويهم لانه انت قويتنا. قبل بركي قبل ما تكملوا بالحديث، في عنا اتصال من جورج من سوريا، مين بيحب ياخذ الاتصال؟ تمار يلا تفضلي. الو مساء الخير جورج. الو مساء الخير. اهلا مساء النور تمار، كيفك؟ تمام الحمد لله. تمار انا جورج كليفاتي اذا بتتذكريني. يا اهلا. هو كريز رفيق ماما. اكيد بتذكرك، كيفك؟ بعد زمان. ألو تمار، نحن كثير مشتاقين لكم. صدقني ونحن أكثر. عم تحكي من حلب؟ كمان يا نور، أنت على شاشة سات سفن. شكرا يا جورج، شكرا كثير كثير لك. مدارس أحد كنيسة الاتحاد بحلب. صحيح، تذكرك. رب يبارككم. يباركك، ميرسي كثير على اتصالك. ويبارك خدمتكم. ميرسي لك جورج. كثير حلو وكثير نحن بحاجة له. ونحن بحاجة لهذا الموضوع أكثر من أي وقت مضى. صلوا لنا كشعب سوري عايشين إحنا بحلب بالذات، إحنا بحاجة لنعمة وقوة من ربنا نقدر نعيش هذا الحكي اللي بيدوب القلب، ونكون حقيقة حسب فكر الله ومشيئة الله، ونكون بنعمة يسوع نور وملح في وسط حلب. أمين. بحبكم كلكم، جويس وجيني. شكراً. ورواد. رواد رواد. أول مرة حد ينساك رواد. على كل حال، أنتم كثير غاليين على قلبنا. ربي يبارككم ويبارك خدمتكم. صلونا بحلب، إحنا بحاجة قصوى لركب ساجدة قدام محضر الله. بحبكم كلكم. نحن كمان بحبكم. شكراً. كثير حلو اتصاله جورج. ومبين قد ايه هيك فرحان فيكم. انا كثير بتاثر لما حدا بيتصل فينا وبالذات من حلب. حلب اللي بالاشهر الماضيه مرقى بوضع جدا جدا صعب، يعني لا يعني من مجاعه، لانه ما في اتصالات، لانه ما في حياه بالاحرى. فانا جد كثير بدي اتشكر انه عم يتصل فينا رغم كل الضيقه اللي عايشه فيها حلب ليعزينا. طب نور، شو رايك؟ أنا عندي هيك كم بعض الأسامي، وبركي أنت بتصلي لجورج هلأ ولكل أهل سوريا وحلب، وأنا كمان من بعدك دغري بصلي لك كم شخص. يا رب يا رب، مزبوط أنه لما منجي لنتعلم يا رب درس الصبر هو شيء كتير صعب يا رب، لأنه الموضوع اللي عم نحكي فيه هو منه موضوع يا رب بس بيتعلق فينا، لكن بيتعلق ببلدنا، بمستقبلنا يا رب، بعيالنا، بأهالينا يا رب. يا رب بدي أشكرك اليوم من أجل جورج يا رب، من أجل مدينة حلب يا رب، المدينة اللي عم تمر يا رب بألام كتير يا رب، اللي عم تمر بوضع كتير صعب. اللي كتير سألنا وصلينا وقلنا ليش يا رب بعد ما فتحت الأبواب، لكن فرحنا بالأيام الماضية أنك بأوقات فتحت أبواب وساعدت. ومنفرح اليوم لما منسمع ناس عم تحكي يا رب وتشهد عن اسمك وتقول إنه هنن يا رب حابين يكونوا ملح ونور يا رب، لأنه هيدي الشيء اللي أنت أرسلتنا له يا رب، إنه نكون ملح ونور لهيدول الناس يا رب. يا رب بدي صلي لك لبلدي يا رب. اليوم عنا يا رب شعب كامل وأنا واحد منهم يا رب. منا عارفانين يا رب، أيام صعب، ما بعرف يا رب حتى كيف بدي صلي، لأني يا رب الانتظار صعب، كل يوم عم ننتظر يا رب مثل ما حكينا عم نخسر كتير. بس يا رب بدي أقول يا رب مثل ما قال أيوب بآخر يا رب إصحاحه لما قال قد علمت أنك تستطيع كل شيء، قال هيدا الشيء يا رب، وهو منه كان طالع بعد ما التجربة، وأنت بعد ما كنت عوضته يا رب بكل شيء، قال يا رب وهو مصدق أنك أنت تستطيع كل شيء. يا رب اليوم أنا بدي ضم صوتي لصوت أخوتي يا رب، لصوت كل الناس يا رب اللي عم تصلي معنا يا رب، وقول لك إني أنا قد علمت أنك تستطيع كل شيء يا رب. أمين. ولا يعسر عليك أمر يا رب. سوريا يا رب وحلب وكل شعبها بين إيديك يا رب، وكل يا رب المنطقة يا رب، كل محل يا رب بنزاع، كل حدا متألم يا رب بين إيديك يا رب. محتاجين يا رب إنه روحك، ومحتاجين لمسة منك تلمسنا بهيدا الوقت يا رب، ليكون عنا تعزية يا رب، ليكون عنا يا رب صبر يا رب، يكون عنا الرجاء اللي كنا عم نحكي عنه هلا يا رب. محتاجين نكبر أكتر فيك. بصلي يا رب إنك تكبرنا كلياتنا بالأيام الجاية، وإنك يا رب تنمينا وتغمقنا أكتر بكلمتك يا رب، لما يكون بس في أيوب واحد مر، لكن يا رب تصنع من كل حدا فينا أيوب بنواحي مختلفة بحياتنا يا رب، باسم ابنك يسوع. باسم يسوع. أمين. يا رب أنا مع نور بحط صوتي وبقول لك يا رب تحرر وتعطي سلامك لسوريا، وترجع كل الأشخاص اللي تعبت على بلادها، وتعطي تعزية لأنه في أشخاص خسروا ويتذكروا. بعرف انه الخساره صعبه ورح يشتاقوا، بس يتذكروا انه رح يشوفوا كل الاشخاص الفرق فرقتهم فوق. يا رب جورج بين ايديك بشكرك عليه، بصلي لإله مكسور يا رب تحت اجريك لإله ولعائلته. عن جد يا رب مثل ما كتير امور بحياتي ما بوقف صلي لها، برغم انه صار لي سنين عم صلي لاشخاص بحبهم وما عم يجي يا رب الجواب، بس رح ضل صلي ورح ضل اصرخ ورح ضل اقول للشيطان مدعوس تحت اجرين يسوع المسيح، وما رح تخليني اسكت وما رح ترجعني لورا وما رح تسكتني. معقول امرق يا رب شوي اتعب شوي اسألك يلا يا رب، بس رح ضل اصرخ اسمك العظيم يسوع وناطر يا رب مثل ما حكينا اليوم. يا رب بحط جنان من العراق هي وبنتها نور وعائلتها كلها، بشكرك على طيبتها وعلى حنيتها ما اطيبها وعلى ايمانها. عم بتصلي يا رب لام حسن من الاسم يا رب، حسن هو اسم من غير دين منه مسيحي مسلم. شو حلو يا رب تأثرت انه عم تطلب لجارتها ام حسن انه شفاء، وانا بطلب من قلبي من قلبي يا رب، تعرف خفايا قلبي خفايا قلب كل واحد، من قلبي بطلب لام حسن شفاء مني ومن جانات، وبشكرك على هالاخوة على الارض الحقيقية وعلى هالطيبة الرائعة بدها تضل يا رب. ومدعوس الشيطان طول ما بده يفرق ناس منحبهم من قلك بقوتك بدنا نحبهم أكتر. بشكرك يا رب على هالعائلة، بحط بوسي من مصر ما اطيبها يا رب انه عم انه بتحبنا هالقد. مين نحنا يا رب؟ عم بقولها بكل صدق، مين نحنا؟ بس يا رب روحك ودمك مطهرنا ومغطينا من عيوبنا يا رب. نشكرك عبوسي، بركة بركة بركة غمرها بمحبتك. موني يا رب بصلي لإله أو لإله ما بتذكر، إذا يمكن شاب طلب يكون عنده علاقة حقيقية معك. بشكرك يا رب على هالقلب الطيب اللي هو موني اللي عم يطلب بده علاقة حقيقية. أنت بتنبسط وقتا نحنا بنشتاق لك، أنت بتنبسط وقتا نحنا بنسأل عنك، ونحنا كلنا بنطلب وبطلب لموني اللي هو الآية اللي بتقول حب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وعقلك وروحك، بطلبه لكلنا ولعائلتي، وحب قريبك كنفسك. بطلب هالشي يكون لموني، ونسمع بالأيام الثانية إنه موني هالقد صار عنده علاقة رائعة بينه وبينك، ولك المجد إلى الأبد آمين. لكن من هيدا مننتقل ل يمكن عندنا بعد فقره في بتكون نروح سكند بريك او منروح بركه سكند بريك وبنرجع بنقرا، وبركه في شيء بعد بسوريا الامل بدنا نقوله، بس هيك بنرتاح بنشرب. يلا اوكي بريك. لكينا قربت تخلص فقرة سوريا الأمل، بس حبيت هيك شارك شغلتين صغار. أول شيء يلي ما بيعرفوا تمار وأنا منختم سوا، وفي ترنيمة منعلمها للأولاد السورية الصغار كتير مهضومة كتير بحبوها. تمار تتذكريها؟ لا يمكن تذكر حركات شوي. بتقول إشارة إشارة ناطر من الله، إشارة إشارة ناطر من الله، لما بصلي لا الله بدي هالشغل يالله، الله جاوبني كلا هيدي إشارة حمرة، بنطر لا بوقف على الإشارة. وبعدين بتكمل إشارة خضراء إشارة صفراء، لما بصلي وبتمنى بهالطلب اتهنى، الله جاوبني استنى هيدي إشارة صفراء. وكمان آخر وحدة لما بصلي لربي تكبر عندي المحبة، صار يغير لي قلبي، هيدي إشارة خضراء ما بنطر على الإشارة. وبيقول شغلة كتير حلوة، الله بيحبني وبيعرف شو الأحسن إلي، الله بيحبني وبيعرف شو الأحسن إلي. هيدي كتير حلوة تنتذكرها، يعني مش بس للأولاد الصغار، هيدي أكيد لإلنا نحنا، لأنه دايما نتذكر أنه الله بيعرف شو الأنسب لإلنا، ووقت يجاوبنا بكلا بنعرف ليش، ما بنعرف ليش بس بنعرف أنه الله بيحبنا وبيعرف شو الأنسب لإلنا. وقت يجاوبنا استنى أو ما تنطر، أوكي عندك الضوء الأخضر، دائما نتذكر إنه الله بيحبنا وبيعرف شو الأنسب لنا. بقى كتير حلوة شيمي. كثير مهضومة. ثانك يو. جميلة بتنسى الكلمات وهي عم ترنم مع الأولاد. بنسيهم أنا. لك أنا قبل ما انتقل لجوز للفيسبوك عندك قلت عندي بس حابة هيك بس أقرا مقطعين من رسالة فيليبي هيك كمان نوعا ما مختتم بتختم هذه الفقرة. بتقول بفيليبي 4:4 افرحوا دائما في الرب وأقول لكم أيضا افرحوا ليشتهر صبركم عند جميع الناس. مجيء الرب قريب، لا تقلقوا أبدا، بل اطلبوا حاجتكم من الله بالصلاة والابتهال والحمد، وسلام الله الذي يفوق كل إدراك يحفظ قلوبكم وعقولكم في المسيح يسوع. كمان حبيت كمل العدد 11، ولا أقول هذا عن حاجة لأني تعلمت أن أقنع بما أنا عليه، فأنا أعرف أن أعيش في الضيقة كما أعرف أن أعيش في السعة، وفي جميع الظروف اختبرت الشبع والجوع والفرج والضيق، وأنا قادر على تحمل كل شيء بالذي يقويني. هيدي قديش هيك تعزية خاصة لكل شخص. ليكن صبركم معروف عند جميع الناس وعرفوا أنه تستطيعوا كل شيء حتى الصبر في المسيح الذي يقويكم. أكينا من هذه الآية بنروح على شوية فيسبوك مسجز، في منهم صار وهيك بس ناس عم تطلب سرا أو عم تحيينا، في ناس يمكن حكين أكتر. أول شيء من يوستينا تطلب الصلاة من إنه نحن نصلي لها، بتقول أنتم مثال للشباب المسيحيين الحقيقيين، يبارككم ويكمل طريق خدمتكم. شكرا يا يوستينا، اسم حلو. ميلاد كمال كمان بيقول مرحبا إخواتي في المسيح، مبسوطين جدا أنا وزوجتي من أجل عمل الرب اللي يستخدمه وسطكم، وبنصلي الرب يستخدمكم أكثر وأكثر في اسم يسوع وفي ملء البركة والاستخدام في اسم يسوع. بقول أنا كنت من أسبوعين كنت عم اتفرج على البرنامج وكان في باسم درويش، وأنا اسمي ميلاد، أنا مصري بس عايش بألمانيا كمان مثل ما باسم عايش، وأنا كتير حابب أتواصل معه. فإذا فينا نعطيه تليفون وإيميل بلكي نطلب بعدين بعد الهوى من اللي عرفنا عليه هو عماد، يمكن يقدر يبعث لنا إياه، نحن أكيد بنرد عليك يا ميلاد وبنعطيك هالمعلومات. كمان من ماري يوسف، شو رأيك قبل ما تكملي بياخد نور اتصال؟ هلأ صرت تعرف شو بحس أنا جويس. لا مش مشتي طيب واحد جديد مشاهدة من لبنان ما بتحب تقول اسمه. أوكي ألو ألو مساء الخير. مساء النور. كيفكم؟ تمام نشكر رب، أنت كيفك؟ كيفك يا أخ نور؟ كيفك يا أخ تمار؟ أهلا تمام الحمد لله تمام. بشكركم كتير كلكم على البرنامج، إحنا من زمان منتابعكم من أول حلقات البرنامج ومنحبكم كتير، ومبسوطة كتير بحلقة اليوم بهالموضوع الحلو. مثل ما حكيت يا أخ نور إنه سوريا فعلا تشبه جسد أيوب الممزق المريض، بس أكيد نحنا منشوف بعيون الإيمان إنه الرب رح ينهض هالشعب ورح يعمل معجزات بأرضنا. مين؟ ألو؟ ما بعرف بدي قلكم، أنا كتير بحبكم وصح تبعكم من زمان، بس هي أول مرة تشجعت إنه لازم أحكي معكم. بدي شجعكم كمان نشكر الله إنه في أخوي فتحوا بيوتهم إلنا وإلكم، طبعا أنا من سوريا كمان. بدنا نشكر كتير على اتصالك وعلى أنك تشجعتي تتصلي، ومبين قدي فرحانة بتمار ونور تتصلي من لبنان وتقولي لهم. هل بتحبي بعد تضيفي شيء؟ انا بدي اقول انه كلنا الرب قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. انا كمان بضيق كبير، كلنا مرقين يعني كلنا عنا مشاكل كبيره بجوز او صح. بس نشكر الله احيانا في اخوي كنيسه المسيح موجوده، في يركب عم بتصلي، في ناس محبه، وهالشي بيعطينا رجاء. يعني المؤمن مش لازم يفشل، مش لازم يحس انه انتهى كل شيء بالعالم، الله مسيطر على كل شيء. مين؟ انا ما حبيت كمان اذكر اسمي لاني كمان ماني من خلفية مسيحية، بس نشكر الله انه اهم حدث بحياتي اني التقيت بيسوع من 18 سنة. واكيد حياتي كلها تغيرت، مبسوطة كتير في هالشي ومبسوطة فيكم كمان. شكرا شكرا شكرا كتير لكم كمان. شكرا شكرا على اتصالك كثير. انا وقت كثير بنبسط لما بسمع انه ناس كثير بلشت تتعرف على الرب يسوع بهالاوقات. عن جد الموضوع انا كمان صرت سمعت اكثر من قصه، يعني ناس ما لهم خلفيه مسيحيه بلشوا يجوا للرب يتقربوا منه اكثر. الموضوع بيفرحني اكيد. لكن تشويس لكن من اتصال من لبنان من شخص من سوريا لا شخص من الجزائر. اسماعيل بيقول انا اسماعيل من الجزائر، اريد فقط ان اقول لكم انتم رائعون وانا اتابعكم منذ اكثر من سنتين. هيدا الايميل بعته بجون هلا عم بقرا تبع 10 اكتوبر. بيقول اريد ان اخبركم بمدى سعادتي بعودتكم، كمان انا اخوكم اسماعيل من الجزائر، اصلي الى الرب من اجل مزيد من النجاح والتفوق لبرنامجكم وارجوكم ان تصلوا للكنيسه في الجزائر. لكن منسلم بعد تو ايميلز صغار اكيد من باترا انتون. انتون بتقول هاي احلى فريق بالانجليزي كاتبة، انا بحس كتير ببركه وقت انا احضركم جيمي جويس ورواد، انتم دائما بتعملوني مبسوطه فرحانه ودائما بشعر افضل وقت اشوفكم. بالانجليزي قالتها هيك هاي احلى فريق هيك يعني يا اوكي اوكي خليني ركز على على اللي عم بعمله. وهلأ بتقول باترا انه هلأ صار فيه كمان تمار ونور، يعني بعد البركات صاروا اكتر واكتر، يعني خربت الدنيا بس رأيكم كل هذه السنة. بدي قلكم انتو كانتو رائعين ودلكم عم ترسموا هالبسمة على وجوه الاشخاص وين ما كان، خصوصي على وجهي انا. على فكرة انا كتير حبيت الاستوديو مع سؤالي يعني هيك مع وجه عم تتساءل، بتقول يلا ناطرين نشوف كيف حيكون هيدا الستايل الجديد للاستوديو تبعكم. وتمار بتقلك انا معزومه على التبوله هديك الجمعه لانه على اساس حتعملينا تبوله. باترا تعزميها لباترا؟ باترا معزومه، هي بتعرف حالها. بتعرفيها لباترا؟ امبارح شفتها. اوكي. هاي باترا بتقول بحبكم كثير و بتقول لا كاتبه بالعربي الانجليزي. اوكي. وبعد في الاسم مش كثير واضح اخر شيء بقول شلونكم، انا كثير احبكم، انا فلورا من السويدن والرب يبارككم. لكن كمان موجه سلامات للسويد لفلورا من السويد. فلورا من السويد. ما بعرف اذا نور نقدر نرنم ترنيمه بتعرفها قد علمتوا انك تستطيع كل شيء. قد علمتوا بتعرفها. في انا جيب فينا نحضر هون اذا بتنطرني. اذا بننطرك لك انا ثلاث ثواني بنطرك اكيد. وبذات الوقت بدي اقول لكل عم يحضرونا انه الاسبوع الجاي رح نقرا على ديكور جديد. سلم على اصحابها لتمار وبقلكم انا لا بحب تمار كثير، قاعد انا وياها شو بتقولوا بالسوري عم بتحضر علي. عم تعلق عليها عم علق عليها شلونكم علي على فكره انا بحكي حلبي ما بتحكي حلبي يعني انه ما ما ما عم جرب انا بدي اتعلم مثل ما بحكي عراقي. شو جيمي مرتاحه ورا خليك على لبنان. طيب لكن يا جماعه الجيت ذكروا استوديو جديد وسكايب اكيد مع بعض. قد علمت انك تستطيع كل شيء، قد علمت انك تستطيع كل شيء، قد علمت قد علمت ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر. قد علمت قد علمت أنك تستطيع كل شيء، قد علمت أنك تستطيع كل شيء، قد علمت أنك تستطيع كل شيء، قد علمت قد علمت أنك تستطيع كل شيء، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر قد علمت قد علمت أنك ولا يعصر ولا يعصر عليك أمر ولا يعصر عليك أمر قد علمت قد علمت أنك تستطيع كل شيء. لكن بدنا نودع المشاهدين ونقول لهم باي، بنشوفكم الأسبوع الجاي. وتمار وكلنا رح يكون صوتنا أعلى ونقول ألو أعلى، بنحبها لتمار كثير. باي باي.